الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ صالح بن أحمد الشامي في كتابه زوائد السنة في قصد العبادات في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاتي الصبح والعصر. روى أبو داود عن فضالة قال صلى الله عليه وسلم: كان فيما علمه وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزى عني. فقال: حافظ على العصرين. وما كانت من لغتنا، فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. اللهم صل على محمد. وروى الترمذي عن جند بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. اللهم صل على، هل أصل في الصحيحين؟ نعم. وروى الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في جوار الله، فلا تغفر الله في جاره، ومن صلى العصر فهو في جوار الله، فلا تغفر الله في جاره. وروى ابن ماجه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمه الله، فلا تغفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. نعم. وروى ابن ماجه عن سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمه الله. وروى الترمذي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمة الله، فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل والنهار. وهذا في الصحيح، لكن ذكر في الزوائد لأنه من رواية صحابي آخر. نعم. باب وقت الفجر. نعم. فروى الخمسة عن رافع بن خديجة كأن لها شأن الله عز وجل، وهي أعظم الصلوات كثيرة، نسأل الله العافية. نعم. روى الخمسة عن خديجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. وفي رواية: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي رواية: أسفروا بالفجر. وفي رواية: أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم الأجر. وفي أخرى: نوروا بصلاة الفجر فإنه أعظم الأجر. ليس على سبيل الدوام أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس بقولنا، لكن قال ابن القيم: يبدأ بغلس وينتهي بإسفار. نعم. وروى النسائي عن محمود بن عبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر. نعم. وروى ابن ماجة عن مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. وروى النسائي عن جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الشمس. وروى النسائي عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداة، فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة، فصلى بنا فلما كان من الغد أسفر، ثم أمر فأقيمت الصلاة، وصلى بنا ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ ما بين هذين وقت. وفي رواية: أن سائلا سار عن وقت الصبح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال: هذا وقت الصلاة. باب وقت الظهر. ولفظ أبي داود أن بلالا كان يؤذن بالظهر إذا دحضت الشمس. روى الترمذي والنسائي والدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر. وروى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال: كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. ولم تذكر رواية أبي داود لفظ الظهر. القدم القدم لقصوره القدم. روى الترمذي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلا أو تعجلا منكم وأنتم أشد تعجيلا. وروى الترمذي عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. ضعيف. ابن مسعود قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرر ولم يشكنا. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. روى ولفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في معه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد في الظهر قال حتى رأيت التلوم. الحديث. روى النسائي ورفعه قال أبرد بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيه جهنم. وروى ابن ماجه قال كنا نصلي مع رسول الله عليه وسلم فقال لنا أبردوا شدة الحر من فيه. وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر. في زمان عمر بن عبد العزيز صرفنا إلى أنس بن مالك ووجدناه يصلي فلما انصرف قال لنا صليتم؟ قلنا صلينا الظهر. قال إني صليت العصر. فقال له عجلت؟ فقال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. نعم. وروى أبو داود عن علي بن شيبان قال قدمنا على رسول المدينة فكان يؤخر العصر الشمس بيضاء نقية. ضعيف. نعم. وروى ابن ماجة عن قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا يوم الغيم فإنه من فاتته باب إثم من فاتته صلاة العصر. روى النسائي عن نوفل بن معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وهذا بالصحيح. نعم. وفي رواية صلاة من فاتته فكأنما وماله. قال ابن عمر يعني وتر قطع أخذ المال والأهل ما بقي لهم شيء. نعم. في الصحيحين لكن بغير هذا اللفظ من غير الصحابي. نعم. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. نعم. باب وقت المغرب. روى ابن ماجة والدارمي عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. نعم. وفي رواية لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم. وروى أبو داود عن مرثد بن عبد الله قال لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبه وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا. قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. نعم. روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبلة. نعم. وروى النسائي عن حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم. باب وقت العشاء. وفي رواية أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي رواية لأبي داود مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشاء الآخرة، فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فقال حين خرج: إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن أثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى. وفي رواية للنسائي: إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي. روى الدارمي عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخر. روى الثلاثة والدارمي عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. مشهور عند العوام هذا، لأنهم حسبوا وجدوا أن القمر إذا غاب لثالثة فقد حال وقت العشاء. نعم. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل، فخرج فصلى بهم ثم قال: إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة فانتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. ولفظ أبي داود: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا. فقال وذكر الحديث. وروى أبو داود عن معاذ بن جبل قال: أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صلى بنا صلى، فإنا لكذلك، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كما قالوا، فقال لهم: اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. وروى الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. ولم يذكر ابن ماجة السواك، في رواية له: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. والترمذي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وروى الترمذي عن أنس قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعش من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. باب تدرك الصلاة بركعة. وفي رواية: من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس. وفي رواية: إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وفي رواية: فقد أدركها. نعم. روى النسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. نعم. وفي رواية مرسلة عن سالم: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاته. أروى النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. نعم. قال في الزواد: إسناده ضعيف، وقال البني شاذ بذكر الجمعة. نعم. ولفظ ابن ماجة: من أدرك الجمعة من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. من هي عن الصلاة فيها. روى الأربعة عن عمرو بن عبسة السلمي قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، وصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين، لأنها تطلع بين قرني شيطان، وتصلي لها الكفار، ثم صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. وعند الترمذي في رواية للنسائي: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون مما يذكر الله في تلك الساعة فكن. وفي رواية للنسائي وابن ماجة في أوله: قلت يا رسول الله من أسلم معك؟ قال حر وعبد. وعند ابن ماجه قال نعم جوف الليل الأوسط، فصلي ما بدا لك حتى يطلع الصبح، ثم انتهي حتى تطلع الشمس ما دامت كأنها حجفة حتى تبشبش، ثم صلي يعني حمراء ما دامت حمراء. نعم. ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله. وروى أبو داود والنسائي. قال الألباني عن روايتي ابن ماجه جملة جوف الليل الأوسط منكر، والصحيح جوف الليل الآخر. نعم. روى أبو داود والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، وعند النسائي إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. نعم. اللهم صل على محمد. روى أبو داود والترمذي عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. نعم. اللهم صل على محمد. قال الترمذي ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. نعم. ولفظ أبي داود قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلي لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. نعم. قال الألباني ضعيف الإسناد. نعم. أو ما هو هذا الشيء اللي بعد لا تصلي هذا صحيح صلاة الترمذي. أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصلي. الشمس ولا بعد الصبح حتى يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة الركعتين إلا الفجر والعصر. وروى الترمذي عن قال الألباني عن أثر علي ضعيف. وروى الترمذي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. روى ابن ماجة عن أبي هريرة فقال وانا به الصلاة فدع راسك كالرمح، واذا كانت على راسك كالرمح فدع الصلاة، فإن قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد. بل ثبت أنه كان يصلي بعد العصر عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصليها بالمسجد ويخفيها. الصلاة ولا يبدي أعلان إلى الناس. نعم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر على ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. قال البني ضعيف الإسناد. وقوله ثم لم يعد لهما منكر. وروى ابن ماجة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال أرسل معاوية إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فسأل أم سلمة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيت الظهر وكان قد بعث ساعيا وكثر عنده المهاجرون وقد همه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به. قالت فلم يزل كذلك حتى العصر ثم دخل منزلي فصلى ركعتين ثم قال شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر. الله وسلم. لا. قال في الزواد في إسناده يزيد بن أبي زياد مختلفا فيه وقال الألباني منكر. نعم. وروى أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. قال الألباني ضعيف. نعم. باب من نام عن صلاة أو نسيها قضاء الصلاة. اللهم صل على محمد. وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وفي رواية قال تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. وعند النسائي فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب في عدم الصلاة هو أولا قال مكان حضر في الشيطان الثاني أنه استيقظ عند طلوع الشمس فلا ينبغي أن تصلى لا بد أن ينتظر حتى ترتفع قيد رمح. نعم. وفي رواية قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة قال فلم توقظنا إلا الشمس الطالعة فقمنا وهلينا لصلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فلما انصرف قال ألا إنا نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا. وفي مسلم وفي الصحيح لكن قال أمر المؤذن فأذن وقام وصلى كما يصلي بنا كل يوم بمعنى أنه جهر لأنها قضاء جهرية. نعم. ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل فأرسلها أن شاء فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها. قال الألباني عن هذه الرواية شاذ. لا شك أنها شاذة ولذلك يعني أخذ منها قضاء الفائتة مع نظرتها. نعم. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت الصلاة فصلي إذا ذكرت فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. نعم. وفي رواية أقم الصلاة للذكرى. قلت للزهري هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. وروى أبو داود عن عمرو بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان. قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. نعم. وروى عن ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلث منه التراب ثم أمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عدل ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى الفرض وهو غير عدل. وفي رواية في هذا الخبر فأذن وهو غير عدل. قال الألباني عن هذه الرواية شاذ. نعم. عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال رسول الله من يكلأنا؟ فقال بلال حتى فقال توضعوا ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتين الفجر ثم صلوا الفجر. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أدرج رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقت الآخر عفو الله. قال الألباني موضوع. وروى الدارمي عن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في المسجد ربنا ثم رفع إلينا رأسه فقال هل تدرون ما يقول ربكم؟ قال أعلم. قال إنه يقول من صلى الصلاة لوقتها فأقام حدها كان له بها علي عهد أدخله الجنة ومن لم يصل الصلاة لوقتها ولم يقم حدها لم يكن له عندي عهد إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة. باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها. روى أبو داود والنسائي بن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة. زاد أبو داود في أوله عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت قال فألقيت عليه محبتي ثم فارقته حتى دفنته بالشام ميتا. نعم. ثم نظرت إلى أفق إلى أفق حتى مات. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم وذكر الحديث. من هذا؟ عمرو بن ميمون الأودي. أيوة هذا مخبر التابع. إنها ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة داود عن قبيسة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة. نعم اللهم صل وسلم. ما رب يقفر. نعم. باب السمر بعد العشاء. روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما. وروى الترمذي وعند الترمذي تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر. وروى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. قال أحمد محمد شاكر رواه رحمة المسند عن عبد الله بن مسعود بلفظ لا سمر بعدها الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسامر. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني زجرا. نعم يعني زجرنا عليه الصلاة والسلام. باب النهي أن يقال صلاة العتمة. نعم. روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد ابن حرملة فإنما هي العشاء وإنما يقولون عتم لعتامهم بالإبل. هذا في الصحيح. هذا في الصحيح. نعم. الكتاب الثالث المساجد ومواضع الصلاة. نعم. باب أو الأرض مسجد وطهور. وعند النسائي وأعطيت الشفاعة ولم يعطى نبي قبلي. روى الدارمي روى أبو داود والدارمي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. نعم. اللهم صل على محمد. ولفظ الدارمي أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنام ولم تحل لأحد قبلي ونصرت بالرعب شهرا يرعب مني العدو مسيرة شهر وقيل لي سل تعطى فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله شيئا. باب بناء المسجد النبوي الشريف. وفي رواية أن المسجد كانت سواريه من جذوع النخل أعلاه مضلل بجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر ولم تزل ثابتة حتى الآن. قال الألباني عن هذه الرواية ضعيف. لا شك أن الذي بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالآجر والساعة هو عثمان رضي الله عنه وسقفها بالصاج حتى لا يعني يامن نزول الماء المصلين. نعم. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قاله تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين. باب المسجد الذي أسس على التقوى. ولفظهما تمارى رجلان في المسجد أي الترمذي والنسائي الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد هذا. وفي رواية فقال يعني مسجد هذا وفي ذلك خير كثير. لا شك بعد الآية أن الآية لا شك أنها نزلت له مسجد أسس على التقوى. لا أولى بالوصف أنه مؤسس على التقوى. على التقوى ولا مؤسس على التقوى. نعم. باب فضل ما بين القبر والمنبر. روى الترمذي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنه الصحيح بين البيت والمنبر لكن هذه الرواية ضعيفة قدري. الصحيح الصحيحين بيتي ومنبري. نعم. روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي وعندي روضة من رياض الجنة. اللهم صل على محمد. وروى النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. نعم. باب مسجد قباء. روى النسائي وابن ماجه عن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه فكان له عهد عمرة. وفي رواية من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. روى الترمذي وابن ماجه عن أسيد بن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. باب فضل بناء المساجد. روى الترمذي والدارمي عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وللدارمي أن عثمان لما أراد أن يبني المسجد كره الناس ذلك فذكر الحديث وليس فيه في الجنة. وروى النسائي عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. وروى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. وروى ابن ماجة عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. أصله في الصحيحين. وقالوا لما مد عثمان المسجد رضي الله عنه أنكروا عليه فذكر هذا الحديث. قال في الزوائد حديث عمر مرسل. وقال وروى الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى الله مسجدا صغيرا كان أو كبرا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أحمد محمد شاكر لم يتكلم الترمذي عن هذا الحديث وإسناده ضعيف وقال البني ضعيف. وابن ماجة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال البني ضعيف. من ماله هذا هو بيده المصلى إذا بنى مصلى لا لو بنى على طريق مصلى وهيئه من الخشب والزنك هذا مسجد يصلي فيها الناس. لا باب لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولفظ أبو داود وابن ماجة والنسائي والدارمي مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. روى الترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. لا صلى الله عند ابن ماجة عند ابن العاص. وروى ابن ماجة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. لا. وباب النهي عن بناء المساجد على القبور. ولفظ النسائي لعن الله اليهود والنصارى. وهو النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه دليل على أن قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا من هم الذين غلبوا؟ أهل الكفر. ما الدليل؟ لو قال لك ما الدليل تقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى كان على ما تبيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك التصوير. نعم. باب اتخاذ المساجد في البيوت. وفيه عند أبي داود فقال الرجل فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. نعم. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وفي رواية للترمذي عن عروة مرسلا مثله. لا بس ما معنى في الدور؟ في الحارة في الأحياء في الدور أو في وسط الدار في الأحياء. نعم. نعم. وروى أبو داود عن سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى ابنه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد ونصلح صنعتها ونطهرها. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخط لي مسجدا في داري يصلي فيه وذلك بعدما عمل فجاء ففعل. لا اللهم صل على محمد. وروى هذا ولا رجلا من الأنصار اللي يعني هو أخو كعب اسمه كعب مالك أخوه اسمه اللهم صل على ها اتبان اتبان بن مالك هذا اتبان بن مالك نعم الصحيحين الحديث نعم. وروى ابن ماجة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صنع بعض عمومة للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني احب ان تاكل في بيتي وتصلي فيه قال فاتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول فامر بناحيته بناحية منه فكنس ورش وصلى وصلينا معه. قال الفحل لا خلاه الفحل هو الحصير الذي قد اسود. الله. باب تحية المسجد. ولفظ أبي داود إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين قبل من قبل أن يجلس جاء في رواية فمن يقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. هذا ما لم يدخل وقت الغروب أو وقت الطلوع أو عند قيام الشمس يجلس حتى يزول النهار. ساعات الحرقة لا تصلي فيها لا نافلة ولا فريضة ولا ذات سبب ولا تدفن فيها جنازة هذه وقت حرقة. أما لو دخلت بعد العصر فإنك تصلي لأن الوقت متسع أما عند الساعات الحرقة فلا. وهذا الذي عليه الصلاة خلاف من يقول ذوات الأسباب تصلي حتى في النهي الشديد لا لا خلاف خلاف والعظهر الوجوب إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين قال في الزواد رجال وثقات إلا أنه منقطع. هو متفق عليه هذا نعم. باب فضل الجلوس في المسجد. جلسي حتى تطلع الشمس. وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قاعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. هذا حديث حسن لا بأس به. حتى تطلع الشمس صلى لكن لو صلت المرأة في مكانها جلست. فهو أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. لا. روى النسائي عن سهل بن الساعدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. لا. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطأ رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وروى ابن الله صلى الله عليه وسلم فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. باب طهارة المسجد. زاد أبو داود والترمذي في أوله دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا الحديث. ولفظ ابن ماجة دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد احتضر واسعا ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فقال الأعرابي بعد أن فقه فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله وللصلاة ثم أمر بسجد من ماء فأفرغ على بوله. هذا متفق عليه الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لكن هذه اللحظة اللهم اغفر لي ولمحمدا ولا تغفر لأحد معنا. نعم مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. أو ابن ماجة عن واثلة بن الأسقع قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا. فقال لقد حضرت واسعا ويحك أو ويلك. قال فشج يبول. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. ثم دعا بسجد من ماء فصب عليه. في الزوائد إسناده ضعيف. باب نظافة المسجد عند أبي داود والدارمي. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج فيه. ولفظ النسائي إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وإلا. فبزق النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الأربعة عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك أو تلقى شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا. وبزق تحت رجله ودلفه. روى النسائي وابن ماجة عن أنس بن مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه. فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منه. فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه. إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز جل وعز والملك عن يمينه فلا يدفل عن يمينه عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف ابن عجلان ذلك أن يدفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. اللهم صل على محمد. نعم. استنثار من الوضوء. يدخل في هذا. كيف؟ إذا أردت أن تستنثر من المضمضة. ولا يعني لا تستنثر باتجاه القبلة. لا. لأن المضمضة ليست مع النخامة. إذا كان مع المضمضة نخامة لا. هنا يا شيخ يدخل يعني إذا كان يدخل أو كذا يبصق. لا لا لا ما هو مع النخامة. نعم. المضمضة تتمضمض. أليس الآن نحن نتمضمض على الوضوء ونستنشق ونحن مستقبل القبلة؟ نعم. نعم. سبحان الله. بعض المواضع أليس وجهها للقبلة؟ أليس تتلوظ وتستنشق؟ لا عموما التفل والبسط اتجاه القبلة يا شيخ. أما التفل المضمى غير. أما البصاق هذا نوع من المخامة. نعم. حتى في خارج المسجد. حتى خارج المسجد حتى في الطريق. نعم. المخامة حتى خارج الطريق ما تتنخم جهة القبلة. قدر كل على سائر. وروى أبو داود عن أبي سهلة السائب من خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت. سعيد بن عبادة بن الصامت أتينا جابرا يعني ابن وصنع في مسجدنا هذا وفي يده عردون بن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرت فليقل بثوبها كذا ووضعه على فيه ثم دلكه ثم قال أروني عبيرا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم لا بأس تطيب المساجد تطيب المساجد لا بأس لا تخيط بالخلوق لا ورأى ابن ماجة عن حذيفة أنه رأى شبث بن ربعي يبزق بين يديه قال يا شبث لا تبزق بين يديك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء لا. وروى أبو داود عن أبي سعيد قال رأيت واثلة من الأسقع في مسجد دمشق بزق على البوري ثم مسحه برجله فقيل له لمن فعلت هذا قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال الألباني ضعيف وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة قال في الزواد إسناده فيه انقطاع ولين وقال الألباني ضعيف لا. روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أول من أسرج في المساجد تميم الداري لا. باب النوم والاستلقاء في المسجد روى الدارمي عن أبي ذر قال أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد فضربني برجله قال ألا أراك نائما فيه فقلت يا نبي الله غلبتني عيني وروى أبو داود وابن ماجه عن يعيش بن طخفة ابن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا فجاءت بجشيشة فأكلنا ثم قال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحيسة مثل القطات فأكلنا ثم قال يا عائشة أسقينا فجاءت بعس من لبن فشربنا ثم قال يا عائشة أسقينا فجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم من المسجد قال فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبيضها الله قال فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم في المسجد العزاب لا بأس به لأثر بطلاقه شاب الأعزب أنا في المسجد لكن اتخذ المسجد مكان النوم لا كذلك الانبطاع على البطن ملهي عنه في هذا الحديث نعم قال البني ضعيف مضطرب غير ان الاضطجاع على البطن منه صحيح نعم باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الاذان نعم روى ابن ماجه عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجه وهو لا يريد الرجعه فهو منافق قال في الزواد إسناده ضعيف لا باب لا تمنع إماء الله مساجد الله لا زاد في رواية لأبي داود وبيوتهن خير لهن روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيذها إعصار ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال وله تطيبتي قالت نعم قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة اللهم صل على محمد لا. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. نعم. وروى أبو داود والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفيلات. اللهم صل على محمد. نعم. وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. نعم. وروى أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات رضي الله عنه. نعم. وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح. نعم. وروى أبو داود عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه يعني الحديث السابق وهو أصح. نعم. قال الألباني: كلا الروايتين ضعيف. نعم. وفي رواية عن نافع أن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء. نعم. باب دخول المسجد وما يقول عنده. زاد أبو داود وابن ماجه في رواية عند الدارمي في أوله: فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل الحديث. السلام. نعم. روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. لا والله صلى الله. روى الترمذي بن مادة عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بن الحسين عن جدتها إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر باب رحمتك رب افتح لي باب فضلك. نعم. بنت الحسن لم تدرك فاطمة الكبرى. نعم. زاد ابن ماجة عن في الدخول والخروج: بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. روى أبو داود عن حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقض. قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. يضعف لك لا بأس أن يقال أن يذكر الله عز وجل عند الذهاب إلى المسجد. نعم. باب دخول المسجد من أكل ثوما أو بصلة. ثوما. من أكل ثوما أو بصلة. نعم. الأحاديث كثيرة في الصحيحين، حديث الثوم والبصل والنهي عن دخول المسجد من أكل الثوم والبصل والكراث وما في معناه، لا يقتصر النهي على هؤلاء الثلاثة بل النهي عام لكل ذي رائحة كريهة. نعم. حتى الدخان شد دخان بعض حتى بعض الأطياف، بعض الناس يتطيب يطيب في الحقيقة أنه مؤذي، ليس من الطيب إلا ما هو من المعجنات التي في الحقيقة يتأذى منها كل أحد. نعم. زاد الترمذي والنسائي والكراث. زاد ابن ماجه قال: إبراهيم وكان أبي يزيد فيه الكراث هو البصل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. روى أبو داود عن حذيفة أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. نعم. اللهم صل على محمد. فروى أبو داود عن مغيرة بن شعبة قال: أكلت صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله يده في فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا مع عجرة هاتين الشيء نعم نعم. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم فأميتوهما طبخا قال يعني سماها عمر شجرة خبيثة قال أيها الناس من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فليعتزل أسجدا نعم. ومع الأسف أن بعض الناس يتساهل في هذا اليوم تكاد تشمئز عندما يصلي عندك بعض الناس نتن رائحته من الثوم والبصل وما في معناه اعتذر الناس لا تؤذي الناس بل تتعظى الملائكة من ذلك اعتذر وإذا ذهبت الرائحة وتطهرت وتنظفت صل مع المسلم نعم. لا لا العبرة بذهاب الرائحة نعم. شد لبس إذا كانوا في البر يعني مثلا لا لا إذا كانوا في البر يكونوا الجميع يصلوا الجماعة إذا كانوا في البر يصلوا الجميع يصلوا الجماعة أما هذا في مكان اجتماع الناس كالمساجد والمجامع نعم. قال يعني البصل والثوم نعم. رواه أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عليه وسلم ووجد منهم ريح الكراث فقال ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الإنسان. وروى ابن ماجة عن عقبة بن عامر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تأكل البصل ثم قال كلمة خفية الني يعني هو إذا طبخ ذهبت الرائحة الفواحة نعم. قال في الزوايا في إسناد عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف قال البلن صحيح دون قوله ثم قال نعم. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل قال يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه من أكله منكم فلا يقربن هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه نعم. قال البلن ضعيف. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل قال البني ضعيف. وروى الترمذي عن أبي العالية قال الثوم من طيبات الرزق قال البني ضعيف إسناد مرفوع. عمر يقول خبيث وهذا يقول نعم. والله عز وجل قال تستبدلوا من الذي هو أدنى بالذي هو خير لما قالوا يا ربك يخرجنا لما تنبت الأرض النقلية والثائية وفومها وعدسها وبصلها نعم. انتهى الباب؟ نعم انتهى؟ الباب انتهى. اي كم رقم الحديث؟ وقفنا عند 296 يعني ان شاء الله اننا ماشي قصرنا اليوم نعم يكفي هذا بركة.